بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم صلة الأرحام. والعيد من أبرز ما فيه التواصل بين الأقرباء. أيها الإخوة الكرام، بالمصطلح المعاصر بما يسمى بالضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي تتعلق بحقوق الجار لا تعد ولا تحصى، والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام كثيرة جدا، بل إن صلة الأرحام من أبرز الطاعات لله عز وجل. وقد وعد الله على من يفعل هذه الطاعة برزق وفير وعمر مديد، رزق وفير وعمر مديد. لكن الذي يتوهمه بعض الناس من أن صلة الأرحام تعني أن تطرق بابه في العيد، وكم تتمنى أن لا يكون موجوداً، تضع البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه إطلاقاً من صلة الأرحام. الصلة تبدأ باتصال ولو هاتف، أعلى منا زيارة، أعلى منا تفقد، هذا قريبك أنت أقوى منه، يا أقوى منه أو أغنى منه أو أعلم منه. في بالحياة علم وقوة، علم وقوة ومال، إما أنك أغنى منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فالقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يعين الفقير، والعالم يعلم غير العالم. فلمجرد أنك تصل الأرحام، أي أنك بعد الزيارة لا بد من تفقد هؤلاء الأقرباء. يعني اسأله عن صحته، عن أولاده، عن دراستهم، عن أعمالهم، عن معيشتهم، عن أوضاعهم. هذا نوع من الصلة. الآن كشفت نقطة ضعف على الابن، قسط جامعي لا يملك سداده، وأنت غني، لو دفعت عنه هذا القسط، والله الذي لا إله إلا هو أخ كريم من إخوتنا. حضر درس عن صلة الأرحام، فيعلم أن له قريباً لا يكون بينه وبينه صلة إطلاقاً، أراد أن يطيع الله عز وجل وأن يصل هذا القريب. القريب وضعه المادي جيد، فزار القريب فلم يجده، وضع له بطاقة. القريب دقيق في علاقاته، اتصل به هاتفياً وضرب له موعد وزاره، وجد بيت تحت الأرض شمالي رطب، عنده خمس أولاد، ما قبل هذا الوضع، قال له ابحث عن بيت برقم جيد، وبحث عن بيت والآن ساكن بالبيت، بيت ثالث طابق باتجاه الجنوب، الشمس تدخله في كل أرجائه. قال لي والله ما خطر في بالي إلا أنني وصلت رحمي، لكن هذا الذي وصله إنسان كريم، قريبه يجده في هذا المكان. يعني تصور التعاون والتواصل والتراحم والتناصح، تنصحه، تعينه، تعلمه، تتبنى أحد أولاده، تقدم له بعض المساعدات. الصلة تعني التواصل الاجتماعي والتواصل المادي والتعاون والمساعدة والبذل، لكن أعلى صلة من صلة الرحم أن تأخذ بيده إلى الله. يعني أنت لك جامع مرتاح بالجامع، القريب بعيد عن الدين، تعال معي يوم الفلاني، سمع درس، مرة ثانية تفقده إلى أن يتابع حضور هذه الدروس، بعد حين حجب زوجته، بعد حين ضبط بيته، بعد حين ترك بعض المعاصي والآثام. أعلى أنواع الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. أقل أنواع الصلة الاتصال ولو هاتفياً. أيام اتصال هاتفي يذكر الأخ بأخيه. أنا أذكر أخ من إخواننا غاب عن الدروس فترة طويلة، مرة زارني وضع لي بطاقة، فلما غاب عني فترة طويلة اتصلت به، يقسم بالله العظيم أن هذا الاتصال ترك بنفسه أثراً لا يوصف، وما عاد غاب ولا درس، كلفني اتصال هاتفي فقط، تفقده. نحن بشكل أو بآخر لو كل واحد تعهد قريب له، لك أقرباء كثر، اختار واحد قريب من سنك، قريب من بيتك، قريب من عقليتك، يعني بنيته العامة تقترب منك، اتخذه أخاً لك، قريب وأخ، قريب نسباً وأخ في الله إيماناً، حاول تتفقده، تخبره بالأسبوع مرة، دعيته للدرس تخلف، لعله مريض بتصل فيه. هذا التواصل يخلق ود، يحس الإنسان أنه مع مجموع، أنه هو عضو بأسرة وله مكانة بأسرته. فهذا التعهد. أو اقتراح ثاني، لو تعهدت أخ بالمسجد، نقي من كل الإخوة الكرام أخ أقرب إنسان إليك، إما نسباً أو إيماناً أو عقلية أو سناً أو مكاناً أو جواراً، اختار أخ، اجعله أخاً لك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا وآخى بين أصحابه أخاً أخاً. فأنت بعبادة ما بتكلفك إلا باليقظة، بتكلفك مذكرة أنه فلان هاتفه، عاد نفسك كل أسبوع تخبره، طمني عنك، صحتك طيبة، بحاجة لمساعدة، نحن مع بعضنا، رغبان نشوفك. دائماً الإنسان إذا خرج من ذاته، كل هالناس بلا استثناء نشاطه كله من أجل مصالحه، هذا بفيدني، هذا بينفعني، هذا بعمل له عزيمة، بيلزمني تفكير مادي محض. أما أنت أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، شو بيمنعك يكون عندك دفتر مذكرات؟ الاتصال بفلان، تفقد فلان، قاعد مرتاح معك هاتفك، بخبره. هذه الصلة تبدأ باتصال هاتفي، ترقى إلى زيارة، ترقى إلى تفقد الشؤون المعاشية. يعني الوقت قريب من الشتاء، والوقود السائل مبلغ لا بأس به، وأنت ميسور، يعني إذا كان عاونته بالوقود السائل، عاونته ب يعني ثياب أولاده في أول العام الدراسي، لما بتعاونه ملكت قلبه. أحد إخواننا الكرام ذكر لي هذه القصة، قال لي إلي أخت مرة ذهبت لزيارتها فإذا بينها وبين زوجها خصام، يعني في كان صوت مرتفع بالبيت، لما دخل سكتوا، يعني طلب أنه أنا بقدر أعاونكم، هو الزوج موظف دخله محدود، وطالبت منه زوجته مبلغ من المال، قصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، يعني كسوة لبناتها ولحاجاتهم الخاصة، هو رفض، لما رفض رفعت صوتها، هو رفع صوته، فكان هالقريب أخو الزوجة يطرق الباب، فهو الوضع المادي وسط، قال لها لك مني 300 كل شهر، هيك حب يكون هو الفداء، قال لي والله أول شهر طرقت الباب 300، زرت أختي، كل أول شهر 300، بالضبط دقة القصة، قال لي سادس شهر قالت لي اعملنا درس لك يا أخي، هو له التزام بالجامع. عملنا درس عنده 4-5 بنات. قال له تكرمي، قال لي أقصد حضر حالي، حضر آية حديث هيك قصة قبل بيومين اكتبهم عندي اقعد معهم بلغهم اياهم. قال لي أول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الأولى زوجناها، الثانية زوجناها. قال لي والله 300 ليرة خرج منا خير لا يعلمه إلا الله. 4-5 بنات التزموا وتحجبوا وتزوجوا، لأنه خالهم هذا. قال لي 300 ليرة بالشهر. ما بنعرف قديش ممكن تزور أختك ساكنة بالمخيم وأنت بالمهاجرين ساكن، بتحس بانتعاش إنه أخوها زارة أمام زوجها أمام أولادها. هذه الصلة شيء ثمين جداً. أيام إنسان يهتم بأقربائه الأغنياء فقط بالأحياء الراقية، بتلاقي إذا سافر يتصل فيه بالسلامة إن شاء الله، وإذا رجع يهنيه، وإذا عطس يقول له يرحمك الله، وبيقول له أخت ساكنة بآخر الدنيا ولا بيسأل عنها، بيمضى سنة ما بشوفها. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، من حبك للدنيا. أما تزور أخ قريب بعيد ساكن بحي بعيد فقير ما له شأن، هذه الزيارة من الآخرة. فرق بين زيارة الدنيا وزيارة الآخرة. هذه الصلة أيها الإخوة، شو بيمنع بالعيد؟ أنا كنت أقول دائماً الإنسان بالعيد له أقرباء يراهم كل يوم بحكم التواصل. هؤلاء الأقرباء الذين يراهم كل يوم ما في داعي بالعيد تزورهم، بس في داعي تجتمعوا كلكم بيوم واحد. يعني واحد له أصهار، له بنات، له إخوة ذكور، يجتمعوا بيوم واحد ببيت واحد وسهرة طويلة، أفضل من تراشق الزيارات. ووجدته ما وجدته، إن شاء الله ما لاقي، ما عاد عندي وقت مثلاً، خلصنا من هاي جلسة مشتركة لمن تراهم كل يوم. ودع العيد لقريب لا تزوره إلا في العام يوماً. في أقرباء يعني من العيد للعيد اكتبهم بقائمة، ومو القصد ما تلاقيه، القصد تلاقيه، اتصل فيه هاتفياً رغبان شوفك مثلاً، خذ معه شيء ساعة الزمان، سألوا عن أولاده، دراستهم، أحوالهم الدينية، لهم جامع بيرتادوه مثلاً، عن وضعه العام، عن صحته، لك صديق قريب، طبيب مختص بهالمرض، دلوا عليه، تنفع الناس. فأنت لما بتفكر تطلع من ذاتك إلى خدمة الخلق تكون عند الله مقدس. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أسعد الناس من يدخل السعادة على قلوب الناس. إذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعد الناس. أنا الذي أتمناه من هذا الموضوع أن تكون صلة الأرحام، لأن الأقربون أولى بالمعروف. لي كلمة أقولها دائماً، يعني أقرباؤك أو الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، لكن هؤلاء الأقرباء من لهم غيرك؟ فأنا أتمنى نعمل قائمة نطل على أقربائنا الذين لا نراهم إلا في العام مرة، هو العيد لهؤلاء. أما الأقرباء الذين نعيش معهم طوال العام هؤلاء نلتقي بهم لقاء مطول كل عيد عن ببيت مثلاً. على كل هذا التواصل الاجتماعي ينعش النفس. أحياناً يكون رجل غني له قريب فقير، أنت لا تعلم كم تدخل على قلبه السرور لو زرته في البيت وسألته عن أحواله. أنت بمنصب رفيع ولك قريب يعني بأدنى منصب كاتب، وأنت معاوي وزير مثلاً، رحت زرته يمكن يمضى شهرين ثلاثة ست أشهر ما ينسى هالسيارة، لك زارني فلان. شو هالتواضع؟ هذا الإيمان. الإيمان سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق، لما سيدنا عمر أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، ادعي لنا. هالكلام اللطيف، هالتواصل، هالتحابب. لذلك ورد في بعض الأحاديث وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. طبعاً إذا إنسان لا يهتم بك إطلاقاً ولا يقيم لك وزناً، أنا أقول لك بصراحة، يعني لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له، لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إذا إنسان متكبر فوق مستواك بكثير ولا يلتفت إليك، ما في داعي هذا تتذلل أمامه. أما إنسان أضعف منك، أقل منك شأن، لما بتزوره بتنعشه. لذلك أنا أقول دائماً الذي يعطيه كتفه يعطيك كتفه أعطه ظهرك، والذي يعطيك جنبه أعطه قلبك. واحد أقبل عليك زوره وتلطف معه. على كل، هذا الموضوع ورد فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد أن الذي يصل رحمه ينسأ الله له في أجله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس كثيرين، يعني هو أخ كبير له أخوات بنات كثر وإخوة كأنه أب، له رزق يعني ما شاء الله يفوق حد الخيال، لأنه يتفقد أخواته البنات واحدة واحدة. كل أخت ماذا تحتاج؟ بدها عملية، بدها زوجها وضعه المادي سيء بدعمها. لما أنت بتدعم أقربائك الله عز وجل وعدك بمكافأة في الدنيا قبل الآخرة، رزق وفير وعمر مديد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني أنا الذي أراه أنه أعلى مستوى في هذه الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. بالمناسبة في وهم عند معظم الناس أن الدعوة إلى الله للدعاة، لا لا أبدا. فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. ما قولك لو أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض كالصلاة؟ في دليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، في عندنا أربع أركان للنجاة، ربع هذه الأركان الدعوة إلى الله نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. وفي آية مخيفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن لم تتبع رسول الله أنت لا تحب الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنا ما عم كلفك تلقي محاضرة بأفصح لغة، لا لا لا. ولا تعالج موضوع بالفقه عميق جداً فوق طاقتك. إذا سمعت درس تأثرت فيه، سمعت خطبة تفاعلت معها، قريت قصة عن صحابي هزت مشاعره، هذه القصة رويت، هذا النص الذي سمعته في الجامع وتأثرت فيه تأثر بالغ، انقله إلى أصدقائك. في إنسان ما له بالأسبوع لقاء لقاءين ثلاثة؟ في واحد منا كلياتنا؟ في جلسات دورية، في سهرات، في أحيان زيارات. طيب بتزور أخواتك، أقربائك، صديقك، زميلك بالعمل، جارك بالمحل التجاري، الحديث عن إيش؟ حديث كلام فارغ. شفت المسلسل الفلاني؟ كم خيانة زوجية فيه مثلاً؟ هي موضوعات الناس. لا، إنه اسمع الآية، الحديث، القصة، الموقف، الصحابي، فحاول أن تنقل للآخرين الذي سمعته في المسجد فقط. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك أيها الأخوة، الصلة، صلة الأرحام، أساسها أن تأخذ بيد أقربائك إلى الله، وأساساً إن كنت الأغنى خذ بيد الأفقر، إن كنت الأقوى خذ بيد الأضعف، إن كنت أعلم خذ بيد الذي أقل منك علماً. الله عز وجل قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فما بدنا صلة جوفاء، صلة فارغة، صلة فيها غيبة ونميمة، صلة فيها استعلاء. والله أنا قضيت قبل رمضان بالمكان اللي بس كلفني شيء 200,000 السفرة، بس انبسطنا كثير. طيب هو هذا القريب شو له علاقة ببسطك كثير؟ بس موضوع هيك استعلاء. في أشخاص دون أن يشعروا، حديث عن ذاته وعن ذاته وعن ذاته وعن مصروفه وعن بيته وعن أولاده، وين راح وين إجا. هذا الحديث يعمل جفاء، يعمل كسر أحياناً. أنت ذهبت إلى قريب، لازم أن تأخذ بيده إلى الله، احكي له عن آية، حديث، عن قصة، عن صحابي، عن يعني موقف إسلامي رائع جداً، عن معالجة لمشكلة اجتماعية. فأنت لما تذكر الله عز وجل: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. فنحن الشيء المألوف أنه بالعيد في زيارات، والحديث مألوف بالأسعار، والحمد لله الطقس تحسن. إيه تحسن، خير إن شاء الله. يا طقس، أسعار العملات، الدولار كثير نازل، شو القصة هي؟ مثلا ما عندنا غير الدولار والطقس وأسعار الطعام والشراب والفواكه. وين رحنا؟ وين جينا؟ وشو أكلنا؟ وأخذنا والله الأكلة الفلانية طيبة كثير. يعني هذا الكلام كلام فارغ، لغو. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لغو. حتى أن بعض المفسرين قال: كل ما سوى الله لغو، كل ما سوى الله لغو. فأنت بهالزيارة هي دائماً ضبط الموضوع. أيام الموضوع بيطلع من يدك، أيام بتفوت بمتاهة يسموها جلد الذات، نحن متخلفين، نحن ما بنفهم، نحن كذا، بتبرق ما فيك توقف بقى. هالأمة العريقة العظيمة هيك آخرتها. لا كثير تتشائم، الله ما بينسانا، والأمر بيد الله عز وجل، وفي تطورات بالعالم تؤكد هذه الحقيقة. يعني الله عز وجل يسمح لأمة إلى أبد الآبدين قوية هيك؟ لا أبداً، ولكل أمة أجل، بالعكس هلا هيك نازلة. في هبوط مريع، والله عز وجل لحكمة بالغة كنا في هذا الزمن. فأتمنى عليكم أن نفهم هذه الصلة، لا على أن زيارة جوفاء، وضع بطاقة، استعلاء، غيبة، نميمة. لا لا لا، هذا الذي زرته هذه زيارة تسجل لك، الكلمة اللطيفة، التفقد العام، وضع المعاشي، الوضع المادي، الوضع التربوي، الديني. وين بتصلي الجمعة مثلاً؟ والله أنا في جنب بيتي في جامع، هي كله ركعتين، وبسمع الخطبة على المكبرات الصوت، وما خطيب مو فاهمان منه، من تجهر ركعتين عنده. قال له: لا، هي خطبة الجمعة، هي درس أسبوعي، بحاس عن خطيب تستفيد منه. هالكلمة دله على خطيب ينفعك بالخطبة. لابد من حديث عن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.